تاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا زندا يورا خطر واس مرهلي مرواسي تريني لي ختمانكي مرهلي مرواسي تريني لي ختمان نمسك نوال نلقى ورقي صوتو دراحتي نمسك نوال نلقى ورقي صوتو دراح وردي سنك عبر فوقالك سندي بالي سني كابر فواك الكيس ندي بليس يمي حنا يغزو داك ديدن لي ديلولي ويمي حنا يغزو داك ديدن لي ديلول بغطا مربانا رياشان درو نغيب نكلي وهي واه مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا أيا صياد كبرنا تبيغ نبرا جاتويني وأيا صياد كبرنا تبيغ نبرا جاتوين وراتي فوق الرصاصي صمتني يادي فردلي وراتي فوق الرصاصي صمتني يادي فرد أتروح مزيك ستيق مينكي ومرد وغرس أتروح مزيك ستيق مين أكوت في الغردة فوق تنكي داويدني أكوت في الغردة فوق تنكي داويد أجيت بليش وفوس أشكوني سيقا وينسي أجيت بليش وفوس أشكوني سيقا وينس ولجدك لك أسنت يستاهل أدني مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا مغديتي ويتاكرا وريحة ضرورة يغاب العقل بلدنا ما بنتي